بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في يومنا الثالث من أيام المستوى الثاني من برنامج مع السفرة. أحييكم أطيب تحية وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا وأن يجعله عامرا بالذكر والعلم والفائدة، إنه جواد كريم. كنا في اليومين الماضيين قد تناولنا شيئا من الحديث عن متن تحفة الأطفال، حيث قدمنا بمقدمة راجعناها في يوم البارحة في بداية اللقاء، ثم دأنا بفكرة عن الغنة والإشكال الذي يقع فيها، ثم تكلمنا عن مراتبها وبدأنا بالحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم تكلمنا عن حكم النون والميم المشددتين، وأنهينا بالحديث عن أحكام الميم الساكنة، ثم انتهينا إلى الحديث عن اللامات الساكنة في القرآن العظيم، وقلنا بأنها اللامات السواكن في القرآن العظيم إما لام الحرف وتشمل لام الأمر ولام هل وبل ولام التعريف، والثانية لام الفعل، والثالثة لام الاسم. ثم بدأنا بالحديث عن هذه الأنواع الثلاثة، فصلنا فيها البارحة بشيء يعني باختصار شديد باعتبار ضيق الوقت من أجل صلاة الجمعة. على كل هو مبحث سهل يسير بالإمكان، يعني مجرد أن تقرأه قراءة يعني يستوعب إن شاء الله تعالى. نتابع الحديث في المبحث التالي وهو مبدأ لقائنا في هذا اليوم، ألا وهو الكلام عن أحكام تركيب الحروف. الحروف العربية إذا ما التقت، ما حالات التقاء الحرف العربي ببقية إخوته من الحروف؟ إما أن يلتقي الحرف بمماثله باء وباء، دال ودال، طاء وطاء، أو أن يلتقي بحرف قريب منه في المخرج، قريب منه في المخرج، وقد يلتقي بحرف يشترك معه في المخرج، أو يلتقي بحرف بعيد عنه في المخرج. تعالوا لنرى ماذا قال الإمام الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في الأبيات التي عبرت عن أحكام التقاء الحروف، نرددها أولا. قال الناظم رحمه الله تعالى: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق، الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق، الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالحديث عن أبسط حالات التقاء الحروف، أن يلتقي الحرف بمثيله، فعبر عنه بقوله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان. طيب حرفان اتفقا مخرجا وصفة، إذن هما متماثلان، التقى حرفان متماثلان في المخرج والصفة. قال: فالمثلان فيهما أحق. تعالوا لنرى بعض التوضيح للعبارات المحتاجة إلى زيادة بيان، أولها قول الناظم: فالمثلان فيهما أحق. ما معنى كلمة أحق؟ أي ألزم. واضح؟ تسمية هذين الحرفين اللذين تماثلا في المخرج وفي الصفة أن نسميهما بالمثلين هو أحق، فهو ناتج عن كونهما متماثلين في المخرج والصفة. إذن فالمثلان فيهما أحق، أي فتسميتهما بالمثلين أحق، أي مستحق لتشابههما في المخرج والصفة، وهو ألزم إذ إنهما متماثلا. قال الناظم في شرحه شارحا هذه العبارة: أي إن اتفق حرفان في الصفات وفي المخرج كالباءين الموحدتين. إيش يعني الباءين الموحدتين؟ يعني لها نقطة واحدة. واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين. كيف يعني المهملتين أو المعجمتين؟ الدال المعروفة أو المعجمة اللي هي الذال المعجمة فيها نقطة، والدالين المهملتين أو المعجمتين ماذا يسمى التقاء البائين واللامين والدالين والذالين؟ قال سميا مثلين، وهكذا أي حرفين من حروف العربية اتفقا في المخرج والصفة والتقيا يسميا بالمثلين. قال ثم إن سكن أولهما، إن سكن أولهما سمي مثلين صغيرين. ليش؟ قلنا متى نسمي الإدغام صغيرا؟ إذا سكن الأول وتحرك الثاني، إذا سكن الأول وتحرك الثاني. قال سمي مثلين صغيرين وحكمه الإدغام وجوبا. لماذا؟ قلنا القرب يوجب الإدغام. طيب هذان يخرجان من ذات المخرج ولهما ذات الصفات، فالإدغام فيهما أولى. التقى باء ساكنة بباء مكسورة، كمثلا في قوله تعالى اضرب بعصاك الحجر. هل الأيسر لك في الأداء أن تقول اضرب بعصاك أو أن تظهر فتقول اضرب بعصاك؟ الأيسر أن ندغم. إذن وحكمه الإدغام وجوبا. طيب وإن تحرك الأول، لأن الثاني من باب أولى هو متحرك. طيب إذا تحرك الأول، قال وإن تحرك سميا مثلين كبيرين، سميا مثلين كبيرين. كيف يعني كبيرين؟ سنعرض لي الإدغام الكبير بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن هناك ملاحظة، هل إذا ما التقت الحروف المتماثلة تدغم في أي حال كانت؟ تعالوا لنرى. قال الشيخ محمد الميهي رحمه الله تعالى ثم إن سكن أولهما، إذن يا إخوة حتى أدغم الشرط الأول للإدغام ما هو؟ كل الشيخين إيش قالوا؟ ثم إن سكن أولهما، إن سكن أولهما، إذن الشرط الأول للإدغام أن يسكن الحرف الأول. طيب بس مجرد أنه سكن يصح الإدغام؟ تعالوا لنرى عبارة الشيخ. قال ثم إن سكن أولهما فحكمه الإدغام وجوبا، ثم قال بشرط إن لم يكونا واوين وأولهما حرف مد، أو ياءين وأولهما حرف مد، فلا يجب الإدغام، فلا يجب الإدغام فيهما لئلا يذهب المد بالإدغام. بمعنى في قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون، هل يصح الإدغام؟ التقت طيب واو بواو، قالوا وهم، هل يصح الإدغام؟ لا. الأول ساكن لكنه حرف مد، فلا يدغم بما بعده. إذن الشرط الأول للإدغام أن يسكن الأول، ثانيا ألا يكون هذا الساكن حرف مد. طيب سؤال، لو كان الأول حرف لين، لو كان الأول حرف لين يعني واو لينية أو ياء لينية، فهل تدغم بالواو التي تكون بعدها متحركة أو تدغم بالياء التي تكون بعدها متحركة؟ نعم تدغم. واضح؟ كما في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذه الواو ما نوعها؟ واو ساكنة مسبوقة بحرف مفتوح، إذن تسمى واوا لينية. أو وزنوهم، كالوهم أو وا، إذن هذه الواو ماذا يا إخوة؟ هذه واو لينية. طيب محققة ولا مقدرة؟ محققة كما اتفقنا في الدورة الماضية. إذن يصح إدغامها بالواو التي بعدها، فنقرأها هكذا وإذا كالوهم أو وزنوهم، بعطيها شيء من النبر لبيان تشديدها، أو وزنوهم، أشدد من غير قطع لصوتها، فلا أقول كالوهم أو هذا خلل، أو أضغط من غير قطع للصوت. وإذا كالوهم أو وزا أو واضح يا إخوة؟ إذا أعود مرة ثانية للعبارة، ثم إن سكن أولهما فحكمه الإدغام وجوبا. إذا إن سكن الأول، هذا الشرط الأول حتى يتحقق الإدغام أن يسكن الحرف الأول. الشرط الثاني ألا يكون حرف مد. قلنا طيب لو كان لين يصح إدغامه كما بينت. إذن إن سكن أولهما فحكمه الإدغام وجوبا إن لم يكونا واوين وأولهما حرف مد، أو يا أيني وأولهما حرف مد، عندها لا يجب الإدغام فيهما لئلا، ليش طيب ما ندغم؟ قال لئلا يذهب المد بالإدغام. قالوا وهم، الواو الأولى مدية، الواو ساكنة مسبوقة بحرف مضموم، قالوا ما الطبيعي؟ لم يعرض لها شيء ولم يأتي بعدها همس، الخلاصة هذه واو بدنا نمثها بمقدار حركتين، بمقدار حركتين، بمقدار النطق بحرفين متحركين. قالوا وهم فيها، قالوا وهم فيها، اصبروا وصابروا ورابطوا و... واتقوا الله. واضح يا إخوة؟ شايفين كيف عبارة إن زمن الحركتين؟ طيب جرب أن تدغم. قالوا وهم، قالوا وهم، ذهب المد. إذن لا يصح الإدغام لئلا يذهب المد بالإدغام. إذا نعود فنقول إذا التقى حرفان متماثلان، ما معنى متماثلان؟ اتفقا مخرجا وصفة، ما الحكم؟ وجب الإدغام، فهو الأيسر. واضح؟ وجب الإدغام بماذا؟ بشرطين، أن يسكن الأول ها وألا يكون حرف مد. واضح يا إخوة؟ طيب إذا إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. طيب ذكر الشيخ أن المثلين قد يلتقيان ويكون الأول متحركا، صحيح؟ كما في قوله تعالى مثلا ألم ترى كيف فعل ربك، كيف فاء مفتوحة الأولى والفاء الثانية مفتوحة، التقى حرفان متماثلان وأولهما متحرك، طيب يصح الإدغام؟ تعالوا لنرى هذا التفصيل. إذا ما التقى الحرفان المتماثلان فنحن أمام ثلاث حالات، إما أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا فندغمهما إدغاما، إيش اسمه؟ متماثل. إدغاما صغيرا من قبيل المتماثلين، إدغام متماثلين صغير. هذا الإدغام المتماثلين قد يكون بغنة إذا التقى ميم بمين نون بنون، وقد يكون بغير غنة عند بقية الحروف. واضح؟ جميل. إذن إذا سكن الأول قد يكون الأول ساكنا والثاني متحركا فندغم إدغاما صغيرا من قبيل المتماثلين. طيب ماذا لو التقى المتماثلان والأول متحرك والثاني متحرك؟ هل يصح إدغامهما؟ هذا يسمى أيها الأحبة في علم الأداء بالإدغام الكبير. طيب ما هو الإدغام الكبير؟ أن يلتقي حرفان، الآن نحن نتكلم إدغام المتماثلين الكبير، لأن الكبير يصح في كل أنواع الإدغامات. طيب إذا كنا نتكلم في المتماثلين، هل يدغم حفص، نحن عم نتكلم عن رواية حفص، هل يدغم حفص شيئا في روايته من قبيل المتماثلين إدغاما كبيرا؟ هل لحفص شيء من الإدغام الكبير في المتماثلين؟ نعم، في مواضع معروفة معدودة في القرآن الكريم، لأن الإدغام الكبير ليس من أصول رواية حفص، وإنما له مواضع تدغم كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى؟ ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. أبو عمرو البصري من رواية السوسي له الأصل الكبير في الإدغامات. واضح؟ أما الإمام حفص رحمه الله تعالى ورضي عنه فله مواضع معلومة أدغم فيها من قبيل الإدغام الكبير. أضرب مثالا عن الإدغام الكبير من قبيل المتماثلين كما في قوله تعالى أتحاجوني في الله وقد هدان، ما أصلها؟ أتحاججونني في الله. واضح؟ أتحاججونني فأدغمها، هذا إدغام كبير. طيب ما مكنني فيه ربي خير، ما أصلها؟ مكنني، مكنني فأدغمها من قبيل الإدغام الكبير، مكنني. واضح يا إخوة؟ طيب إذن الحالة الأولى إذا التقى حرفان متماثلان أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا أدغم مباشرة. طيب إذا التقى المتماثلان وكان الأول متحركا والثاني متحركا ماذا يلزم؟ أن أسكن الأول حتى يتحقق الإدغام. مكانني، بسكن الأول مكنني، واضح يا إخوة؟ طيب الحالة الثالثة في التقاء المتماثلين عكس الصغير أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، واضح يا إخوة؟ إذا شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا. طيب ماذا لو انعكست فصار الأول متحركا والثاني ساكنا كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ما النون الثانية ساكنة فلا إدغام، واضح؟ تعالوا لنرى هذا التفصيل بشيء من البيان. أولا إذن ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام. الصغير متى؟ الأول ساكن والثاني متحرك. الكبير كلاهما متحركان. المطلق انعكس الشرط الذي للصغير فالأول متحرك والثاني ساكن. طيب إذن الإدغام المتماثلين الصغير هو أن يكون أول المتماثلين ساكنا والثاني متحركا كما في قوله تعالى اذهب بكتابي، واضحة؟ إذن حكمه الإدغام. لماذا سمي صغيرا؟ لسكون الحرف الأول وتحرك الثاني فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه مباشرة تدغم. طيب إذا كان كبيرا ليس سموه إدغام كبير؟ لأن العمل فيه أكبر فأنت تحتاج أولا إلى التسكين ثم الإدغام، لكن لو كان الأول ساكنا تدغم مباشرة. وسأضرب الآن أمثلة يعني فيها شيء من التوضيح إن شاء الله. طيب هذا الإدغام المتماثلين الصغير قد يكون بغنة في النون والميم أو قد يكون من غير غنة في غير النون والميم، واضح؟ من زيادة التفصيل والبيان. طيب هل يمكن أن يمتنع إدغام المتماثلين الصغير إذا ما التقيا؟ التقى حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك والأول ليس بحرف من، هل يمكن أن يمتنع الإدغام؟ نعم يمكن أن يمتنع رواية إذا ما كان هناك سكت، واضح؟ كما في قوله تعالى ما لي هلك عني سلطانية، إذن السكت يمنع الإدغام. الأمر الثاني أن يكون الحرف الأول من المثلين حرف مد كما تكلمنا. إذا كان الحرف الأول من الملتقيين حرف مد فيمتنع الإدغام كما في قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون وهكذا، واضح يا إخوة؟ إذا نلخص، إذا ما التقى حرفان متفقان في المخرج والصفة فهما حرفان متماثلان، إذا سكن الأول وتحرك الثاني أدغمناهما إدغاما صغيرا من قبيل المتماثلين، واضح يا إخوة؟ قد يكون هذا الإدغام بغنة وقد يكون من غير غنة. يمتنع الإدغام إدغام المتماثلين الصغير في حال كون الأول حرف مد أو كان هناك سكت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا؟ ننتقل الآن إلى الحديث عن الإدغام المتماثلين الكبير. متى يكون الإدغام الحرفان المتماثلان؟ متى يكون التقاؤهما إذا ما أردنا أن ندغمهما من باب الإدغام الكبير؟ كما بينت منذ قليل إذا كان كلاهما متحركين. إذن أن يتحرك الحرفان المتماثلان. لماذا سمي الكبير كبيرا؟ لأن الحركة أكثر من السكون ولكثرة العمل فيه حال الإدغام، إذ إننا نقوم بعملين فنسكن أولا ثم ندغم، لذا سمي إدغاما كبيرا. عند حفص مثلا أتحاجوني مكنني فيه ربي خير يرتد منكم عن دينه، يرتدد أصلها وهكذا. بقي القسم الثالث وهو أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا فيسمى مطلقا. ليس مو مطلق؟ ما سبب التسمية؟ لعدم تقييده بصغير ولا كبير. هذا كله أمور اصطلاحية فقط من أجل إذا ما قرأت في كتاب تجويدي أن تكون قد اكتملت لديك المادة العلمية المتعلقة بهذا المبحث. إذن أن يكون الأول منهما متحركا والثاني ساكنا، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، كما في قوله تعالى تمسسه تمسسه، لاحظوا السين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فحكمه الإظهار عند جميع القراء، إذ لا يمكن أن يتحقق الإدغام إن لم يسكن الحرف الأول. نتابع أيها الأحبة. إذن فيما سبق فصلنا الحديث عن ما يتعلق بالحرفين المتماثلين، تعالوا لنرى يعني هذا التشجير الذي يلخص ما ذكرناه سابقا. إذا ما التقى حرفان من حروف العربية فنحن أمام أربع حالات، إما أن يكون الحرف ملتقيا بمماثله، أو أن يلتقي بحرف يشترك معه في المخرج مختلفا عنه في الصفة، أو أن يلتقي بحرف قريب عنه في المخرج، أو بحرف بعيد عنه في المخرج. الحالة الأولى أن يلتقي حرفان متماثلان، هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج والصفة. فإذا التقى حرفان متماثلان، الشرط الأول والأول منهما ساكن، الشرط الثاني وليس بحرف مد، وجب الإدغام، كما في قوله تعالى ورددوا معي الأمثلة وقد دخلوا بل لا تكرمون بل لا تكرمون يدرككم يدرككم يكرهن يكرهن يكرهن يكرهن. فإذا تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام، واضح؟ نحن نتكلم عن الحكم أساسا. طيب، يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم، هذا مثال على متحركين التقيا. طيب، في يوم في يوم، لا يصح وأنت تقرأ لحفص أن تقول في يوم، في يوم في يوم اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا. إذن بهذا نكون قد تممنا الحديث عما يتعلق بالحرفين المتماثلين، ننتقل إلى الحديث عن الحرفين المتقاربين. قال فيهما الناظم رحمه الله تعالى وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا في الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أول كل فالصغير سميا أول كل فالصغير سميا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل كل كبير وافهمنه بالمثل. طيب، إذا بدأ بالحديث عن المتقاربين فقال وإن يكون مخرجا تقاربا، حرفان تقاربا في المخرج وفي الصفات اختلفا، ماذا نسمي هذين الحرفين؟ يلقبان بالحرفين المتقاربين، يلقبان بالحرفين المتقاربين. تعالوا لنرى ما هي حالات التقاء الحروف المتقاربة. الحرفان المتقاربان قد يكون حرفان قد تقاربا في المخرج والصفة، إيش العبارة؟ تقاربا في المخرج والصفة، كالنون مع اللام، هناك تقارب بينهما في المخرج والصفة. أو قد يكون الحرفان المتقاربان قد تقاربا في المخرج دون الصفة كالدال مع السين. وقد يكون الحرفان المتقاربان قد تقاربا في الصفة دون المخرج كالذال مع الجيم. إذن يا إخوة، حين نقول العبارة العامة تقارب في المخرج والصفة يشمل هذه الحالات، لكن من باب التفصيل لمن هو مثلكم نقول قد يتقارب الحرفان في المخرج والصفة، أو يتقارب في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. واضح؟ نبين أيضا العبارات التي تحتاج إلى زيادة بيان. قال: وإن يكون مخرجا تقاربا، أي هذان الحرفان هما متقاربان في المخرج واختلفا في الصفات، فإن أهل الأداء يلقبونهما، أي يسمونهما بالمتقاربين. إلى ما يقسم المتقاربان؟ إلى ذات التقسيم، إلى صغير وكبير ومطلق، نفس التقسيم الذي أخذناه في المتماثلين. لن أعيد الشرح الذي شرحته في المتماثلين، ذات الشرح الذي شرحناه هناك نتكلم عنه هنا. إذا كان الحرف الأول من المتقاربين ساكنا والثاني متحركا، ثم أدغم راو من الرواة، لأن بعض هذه المواضع لا يدغم فيها حفص، نتكلم عن حفص، لكن في القراءات حين يدغم قارئ وكان الأول ساكنا والثاني متحركا فهو إدغام من قبيل المتقاربين الصغير. طيب إذا كانا متحركين إدغام كبير من قبيل متقاربين، إذن عكس الشرط كان مطلقا. واضح يا إخوة؟ إذن ينقسم المتقاربان إلى صغير وكبير ومطلق، وقد سبق بيان هذا وتفصيله في الحديث عن المتماثلين. هناك تفصيلات طويلة فيما يتعلق بالمتقاربين، من يدغم من القراء ومن لا يدغم، هذا لا يهمنا، هذا يدرس في موضعه في القراءات. نحن نتكلم الآن عن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. تعالوا لنرى أين يدغم حفص رحمه الله تعالى، أين يدغم المتقاربين. إذن الحرفان المتقاربان في المخرج والصفة هما حرفان متقاربان، كما في قوله تعالى: نخلقكم. كيف يدغمها حفص؟ إدغاما كاملا، يدغمها إدغاما كاملا، وهو الوجه المعتبر لحفص. واضح؟ نخلقكم، ما في قاف أبدا، وهذا ما هو في رسم المصحف، لو فتحت المصحف بتشوف الكاف مشددة هكذا. واضح؟ طيب بصح أن أقول نخلقكم؟ سأبين هذا التفصيل بعد قليل. فهذا ليس من الطرق المعتبرة لحفص. واضح؟ فقد ضل، هل يدغمها حفص؟ لا يدغم، غيره من القراء يدغمون، لكن هذا الدال مع الضاد هذا إيش؟ متقاربان. طيب التاء مع الثاء أيضا هذان متقاربان، وإن كان حفص لا يدغم. إذن هذه الأمثلة فقط عن ضرب مثال لحرفين متقاربين فقط، هذه حروف متقاربة في المخرج والصفة، أو في الصفة دون المخرج، أو في المخرج دون الصفة. تعالوا لنرى ما اتفق عليه القراء من إدغام الحرفين المتقاربين، وهو الذي يهمنا الكلام عن حفص، إحنا يعني فيما اتفق فيه حفص معهم. أول ما اتفق فيه القراء إدغام اللام في الراء، كما في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، اقرأوها معي: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، ما في لام أبدا، هكذا تقرأ: وقر وقر وقر وقر، ما في لام مطلقا، ما قل وقل را، وقر وقر رب زدني علما، وقر رب زدني علما. الثاني المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين إدغام القاف في الكاف، في سورة المرسلات في قوله تعالى: ألم نخلق من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. اسمعوا الصوت، نخلق، ها شوف لوك عند اللام الساكنة، ارجع إلى وضع السكون، ما تقول نخلقكم لوككم، نخلقكم، ما في قاف أبدا يا إخوة، إدغام كامل. طيب تعالوا لنرى، اتفق أهل الأداء، تأملوا هذه العبارة المهمة جدا، أشير إليها بإشارة في المذكرة التي بين يديك، اتفق أهل الأداء كلهم على إدغام القاف في الكاف، لأنهما من قبيل المتقاربين واتفقوا على إدغامهما، لكن اختلفوا في كيفية الإدغام. إذن هم متفقون على حكم الإدغام في هذا الموضع، لكن اختلفوا كيف ندغم، أندغم إدغاما كبيرا، أندغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا. واضح يا إخوة؟ اتفقوا على حكم الإدغام، لكن أندغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا. إيش يعني إدغام كامل؟ مخرج صفة ذهب بأن تذوب القاف مخرجا وصفة في الكاف فتصبح كافا واحدة مشددة. ألم نخلقكم، واضح؟ طيب إذا بدي أدغم إدغام ناقص كيف أدغم؟ أبقي صفة القاف، أبقي صفة الاستعلاء في القاف، فأقول ألم نخلقكم. واضح يا إخوة؟ طيب هل هذا الأداء يصح عن حفص رحمه الله تعالى؟ تعالوا لنتأمل. إذن اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف منها، ثم اختلفوا فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما كاملا. إيش يعني إدغاما كاملا؟ إدغاما محضا مستكمل التشديد، نخلقكم، هذا ما ذهب إليه جمهور القراء مو بس حفص. طيب وذهب مكي ابن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص فيه اللي هو نخلقكم. من ذهب إليه؟ مكي ابن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران. وتأمل العبارة التي في الأسفل المهمة جدا، كيف يعني ذهبوا إلى الإدغام الناقص فيه؟ بإبقاء صفة الاستعلاء كما مثلت لكم، وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة، يعني من القراءات العشر الصغرى والكبرى بالإدغام الكامل. واضح يا إخوة؟ لذلك حفص قولا واحدا يدغم إدغاما كاملا. نقرأ هكذا، نخلقكم نخلقكم، ما من وقف نقول نخلق وفيها قولين، لأن طريق مكي بن أبي مهران، مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران ليس من الطرق المعتمدة لحفص. واضح يا إخوة؟ لذلك نحن نعتمد ما جاء في الشاطبية والطيبة. في الشاطبية التي نحن نقرأ بها وندرس الآن أصولها، هذه الأصول هي لحفص من طريق الشاطبية، فهو من طريق الشاطبية يدغم إدغاما كاملا. واضح يا إخوة؟ إذن وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته مع علامة الإدغام الكامل تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. إذن كيف نقرأ لحفص؟ ما من قلوا لوجهين، أنت تقرأ من الشاطبية تقرأ هكذا، ألم نخلقكم ألم نخلقكم لكم لكم. وضحت يا إخوة؟ طيب إذن هي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل. لابد من تثبيت هذه المعلومة لانتشار المعلومة الأخرى أن حفص له وجهان، هذا هو الوجه المعتبر المعتمد لحفص من طريقي الشاطبية والطيبة، وهكذا في رسم المصحف تجدونها. من المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين اللام الشمسية في 13 حرفا. واحد بيقول شيخنا بس اللام الشمسية امبارحة أخذناها أن تدغم في 14 حرفا، صحيح؟ سوى اللام، لأنها في اللام تدغم في اللام من قبيل المتماثلين، واضح؟ لكن هنا نتكلم عن إدغام الحرفين المتقاربين، فاللام تدغم في 14 حرفا صحيح، لكن منها اللام زر شريفا للكرم، هي اللام، اللام يدغم فيها اللام من قبيل المتماثلين وليس من قبيل المتقاربين. عرفنا لماذا نقص حرف واحد الذي هو حرف اللام، نقص حرف اللام باعتباره أن اللام تدغم فيه من قبيل المتماثلين. أخيرا المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي. طيب ماذا بقي؟ لم يروي من حروف يرملون النون، واضح؟ إذن من المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي. طيب النون الساكنة كيف تدغم في النون؟ من قبيل المتماثلين. واضح يا إخوة لماذا استثنينا النون؟ إذن من إدغام الحرفين المتقاربين أن النون الساكنة تدغم في هذه الحروف في اللام متقارب معها، في الميم متقارب معها، الياء الراء الواو كلها متقاربة معها في المخرج، لكنها تدغم أيضا في النون. لماذا حذفناه؟ لأن النون تدغم فيه من قبيل المتماثلين. واضح يا إخوة؟ إذن أعيد فألخص، الحرفان المتقاربان حرفان تقاربا في المخرج والصفة، أو في الصفة دون المخرج، أو في المخرج دون الصفة. والقراء يختلفون في ماذا يدغمون وفيما يظهرون. من المتفق عليه في إدغام المتقاربين هذه اللوحات الأربعة أو الحالات الأربعة: أولها اللام في الراء، ثانيها القاف في الكاف، وقلنا بأنهم اتفقوا بإجماعهم على إدغامها. اختلفوا هل ندغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا، وحفص من طريق الشاطبية والطيبة يدغم إدغاما كاملا. الأمر الثالث المتفق عليه من إدغام المتقاربين اللام الشمسية في حروف اللام الشمسية حين تدغم في 14 حرفا سوى اللام، استثنينا اللام. لماذا؟ قلنا لأن اللام تدغم في اللام من قبيل المتماثلين، وثلاثة عشر حرفا من قبيل المتقاربين. وآخر المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين النون الساكنة والتنوين تدغم في ستة أحرف يرملون، كلها سوى النون من باب المتقاربين، أما النون فإنها تدغم فيها من قبيل المتماثلين. وضحت يا إخوة فكرة الحرفين المتقاربين؟ إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المتجانسين فقال رحمه الله تعالى: أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. يقول: إذا التقى حرفان قد اتفقا في المخرج دون الصفة فماذا يسميان بالمتجانسين؟ ما معنى كلمة حققا؟ بمعنى سميا. حققا أي سماهما أهل التحقيق بالمتجانسين. حققا بألف التثنية عائدة على الحرفين الملتقيين، فقال: أو يكون الحرفان الملتقيان قد اتفقا في المخرج دون الصفات، فهذان الحرفان الملتقيان حققا سميا بالمتجانسين. واضح يا إخوة؟ تعالوا لنتأمل يعني التفصيل الذي يوضح هذه الفكرة باختصار. الحرفان المتجانسان حرفان اتفقا وين؟ بس قلت كلمة متجانس، إيش يعني؟ من ذات المخرج. متجانسان أي من ذات المخرج. طيب لما أقول متقاربان هل يمكن أن يكون متفقان في المخرج؟ ما ممكن يكون متفقان في المخرج، متقاربان في المخرج. والصفة أو في الصفة دون المخرج، أو في المخرج دون الصفة. الخلاصة أنها تقارب وليس من ذات المخرج. الحرفان اللذان يخرجان من ذات المخرج شو اسمهم؟ متجانسان. إذن حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. طيب إذا اتفقا في كل الصفات صاروا متماثلين. واضح؟ صاروا متماثلين. طيب إذا اختلفوا في بعض الصفات صاروا مين؟ متجانسان. حرفان يخرجان من ذات المخرج متفقان، مختلفان في بعض الصفات، متفقان في المخرج، مختلفان في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان من الصور الآتية، الآن سنذكر ماذا يدغم حفص من قبيل المتجانسين. إذا التقى حرفان متجانسان اللي صورتهم إيش؟ متفقان في المخرج، مختلفان في بعض الصفات. إيش يعني متجانس؟ ما ننساها يا إخوة. متفقان في المخرج، مختلفان في بعض الصفات. إذا التقى هذان الحرفان وكان الأول منهما ساكن وجب الإدغام، كان الأول منهما ساكن وجب الإدغام، كما في قوله تعالى: قد تبين. قد ما بتقول قد، تنطق تاء مشددة، خلص الدال تذوب ذاتا وصفة في التاء، فنصبح أمام حرف مشدد هو تاء مشددة. قت قت إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. من جنس مين؟ حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، تاء مشددة، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. قت قت، واضح يا إخوة؟ طيب، ما هي المواضع التي يدغم حفص فيها الحروف المتجانسة؟ هناك ثمان صور لالتقاء الحروف المتجانسة التي يدغمها حفص رحمه الله تعالى. أول هذه الحالات الثمانية الذال في الظاء، كما في قوله تعالى مثلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، كيف نقرأها؟ إذ ظلموا، اقرأوها معي: إذ ظلموا. إذ ظلموا. طيب، الصورة الثانية الدال في التاء، كما في قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. قد تبين، قد تبين، قد تبين، قد تبين. جميل. الصورة الثالثة لإدغام المتجانسين التاء في الدال: أثقلت دعوى. التاء ساكنة والدال مفتوحة، يدغم التاء في الدال لأنهما حرفان متجانسان. أثقلت دعوى، أثقلت دعوى، فلما أثقلت دعوى الله ربهما. أثقلت دعوى، أثقلت دعوى. جميل. الصورة الرابعة من إدغام المتجانسين التاء في الطاء، كما في قوله تعالى: فآمنت. هذا الأول طائفة، التاء تدغم في الطاء إدغاما كاملا. فآمن الطاء، نا طاء، انظروا كيف تتحول إلى طاء مشددة، ننتقل من النون إلى طاء مشددة مباشرة من غير تاء. فآمن الطاء، نا طاء، نا طاء، نا طاء، واضح؟ قروها معي: فآمن نا مرققة، ما بقول فآمن نط نط نط، النون مرققة، لكن أنتقل إلى طاء مشددة. فآمن الطا نطا، فآمن الطائفة، فآمن الطائفة. بارك الله فيكم. الصورة الخامسة لإدغام المتجانسين اللام في الراء. طيب، ما ذكرناهم من شوية في المتقاربين، تذكرون حين درسنا مخارج الحروف قلنا بأن مذهب الفراء ومن وافقه يرى أن عدة مخارج الحروف 14 مخرجا، 14 مخرجا. كيف يعملها 14 مخرجا؟ ها؟ نسينا؟ قلنا عنده اللام والنون والراء من مخرج واحد، اللام والنون والراء من مخرج واحد، إضافة لإسقاطه مخرج الجوف وحقق الحروف. الخلاصة إذن اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد عنده، فهذا يعتبر من قبيل المتجانسين على مذهب، على مذهب من ذهب إلى أن عدة مخارج الحروف 14 مخرجا. إذن إدغام هذين الحرفين من قبيل المتجانسين. نحن الآن عم نأخذ على قول الجمهور أنها 17 مخرجا، فنحن نرى أنها من قبيل المتقاربين، لكن وضعه هنا من باب الفائدة، واضح؟ إذن الحالة الخامسة إدغام اللام في الراء على مذهب الفراء أنها من المتجانسين كما ذكرنا، أما على مذهب سيبويه فإنها من قبيل المتقاربين، لأنه يرى أن هناك مخرجا لللام والنون والراء مخارج متباينة وليست في ذات المخرج، يراها متقاربة وليست متجانسة. طيب، وأخيرا أو لسه باقي معنا صورة، ثلاث صور. الصورة السادسة بدها هاي شوية نشرب. شو شيخ فهد؟ شيخ، الدرس اليوم ذكرني بحديث الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أفهم دندنتكم لكني أحبه. هلا كل الخط صعب؟ لا مو صعب بس هيك. تفضل. لما نقول نحو كذا وكذا في أمثلة أخرى يعني ولا بس هذول؟ لا شيخنا مليان. يعني هذا المثال. لكن كمثال إن جاءت دال وطاء خلاص إدرم تاء وطاء إدرم وخلاص. يعني بس كلمة نحو ما نتفيهم في الأخرى. يعني لك لك ككذا يعني مثال. طيب الحالة السادسة من حالات إدغام الحرفين المتجانسين هي الثاء في الذال كما في قوله تعالى يلهث هذا الحرف الأول ذلك الأول ساكن والثاني متحرك تحقق شرط الإدغام سكن الأول وتحرك الثاني وهما أيضا من قبيل المتجانسين فيدغمان فنقرأ هذين الحرفين هكذا إذا ما التقيا بهذه الشروط يلهذ ما في أبدا ثاء من يلها من الهاء إلى ذال مشددة يلهذلك يلهذلك يلهذلك يلهذلك جميل إذن هذا الحرف لقاء الثاء بالذال هو من قبيل المتجانسين سكن الثاء والذال متحركة فندغم من قبيل المتجانسين الصورة السابعة لالتقاء الحرفين المتجانسين مع الإدغام في قوله تعالى اركم معنا التقت الباء مع الميم والباء ساكنة والميم مفتوحة اركب معنا هل الأيسر لنا في الأداء أن نقول اركب معنا أم أن نقول اركم معنا الأيسر أن ندغم لذلك في هذا الموضع يكون الإدغام هكذا اقرأوه معي اركم معنا اركم معنا الصورة الأخيرة لالتقاء الحروف المتجانسة مع الإدغام إدغام الطاء في التاء لماذا قلنا الطاء؟ لأنه حرف أقوى من التاء هل يصح أن أدغم الحرف القوي في حرف أضعف منه؟ لا يدغم إذن كيف ندغم؟ ندغم طيب بس هما يا جماعة متجانسين لكنهما هذان الحرفان متجانسان يعني الأولى فيهما الإدغام طيب كيف سندغم؟ وهذا حرف قوي كيف ندغمه في الضعيف؟ ندغم لكن ندغمه إدغاما ناقصا بحيث نحافظ على الشخصية الضخمة للطاء أن لا تهتز فنظهر أكبر وأعلى صفة قوة في الطاء وهي صفة الإطباق هي صفة الإطباق لذلك ماذا نفعل؟ ندغم إدغاما ناقصا بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة صفة الإطباق ظاهرة حال الإدغام طيب كيف نفعل هذا؟ نقرأ سوية وهو إدغام ناقص لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف يعني هل يصح أن أقول أحدت بسدت لا يصح فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها وكيف يتحقق ذلك؟ ضعوا خطا تحت هذه العبارة ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة إذا نطبق على طاء من غير قلقلة لها ثم نجافي عن تاء هكذا أحط ولا أقول أحط أحط اقرأوا معي أحط أحط بسطت فرطت فرطت واضح يا إخوة كيف يعني الاتيان بهذه المواضع وكيف ينطق بهذا الإدغام الناقص بارك الله فيكم وسلمكم طيب نتابع يا أحبة في بيان ضبط المصحف حتى يكون واضحا في الأذهان علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف كيف يعني الإدغام الكامل؟ أن يتحول الحرف الأول ذاتا وصفة إلى الحرف المدغم فيه فعلامة الإدغام الكامل هذا في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد الحرف التالي كما نلحظ مثلا في قوله تعالى وقل ربي جردنا اللام من السكون ثم أدغمناها إدغاما كاملا في الراء فأصبحت الراء مشددة. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. طيب كذلك ألم نخلقكم إركم معنا. تلاحظون جميع الأمثلة أن الحرف الأول مجرد من السكون والثاني مشدد. أما علامة الإدغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. ترون هذا في ضبط المصحف أحط، تنظر إلى الطاء لا تجد عليها أي شيء فهي مجردة من السكون، أما التاء فهي مضمومة من غير تشديد، مضمومة من غير تشديد. أطبق على طاء وأجافي عن تاء أحط، انظروا تاء مضمومة من غير تشديد. وضحت الفكرة يا إخوة؟ هكذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالحديث عن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. نتكلم عن الملاحظة الأخيرة التي أنهى بها الناظم الأبيات عند قوله ثم إن سكن أول كل، على من تعود كل؟ كل حرف المتماثل، أول المتماثلين أو أول المتقاربين أو أول المتجانسين، أول كل، كل هؤلاء الثلاثة التي ذكرها ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل. تعالوا لنبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان، لأن الأبيات قد كنا قد رددناها في بداية دراسة المبحث. أولها بيان كلام الناظم لدراسته لهذه العبارة. قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، قال أي ثم بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة المتماثلين المتجانسين المتقاربين، إذا سكن أول كل منهما فسمه صغيرا. قلنا لماذا سمي صغيرا؟ لقلة العمل فيه، تدغم مباشرة، واضح؟ ثم قال في معنى البيت التالي أو حرك الحرفان في كل، انتبهوا يا إخوة، في كل الصغير والكبير والمتجانسين مو فقط للمتماثلين، الصغير والكبير والمطلق ليس فقط للمتماثلين بل هو أيضا للمتجانسين وهو أيضا للمتقاربين. إذن قال في معنى البيت الثاني أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل. قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه أي وإن حرك الحرفان في كل من الأقسام الثلاثة فسمه كبيرا. ليش؟ قال وذلك لكثرة الأعمال فيه. ثم قال لنا في النظم، قال كل سمه كبيرا كما شرحنا وفصلنا، قال وافهمنه بالمثل. طبعا هو في كتابه ذكر أمثلة لإدغام المتماثلين الكبير، المتقاربين المتجانسين الكبير، ذكر أمثلة للإدغام الكبير، واضح يا إخوة؟ ثم قال افهم ما ذكرته لك أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، افهم المقصود من خلال الأمثلة التي ذكرتها لك. فقال والمثل بضم الميم والثاء، مثل جمع مثال، وقد مر بيانها يعني في أثناء الشرح مر بيان الأمثلة على الإدغام الكبير، وتوضيح ذلك يعلم من الأصل. بدك لسه تفصيل أكثر وجوه القراءات وما قرأ به القراء، فعليك بأصل شرحي وهو شرح الشيخ محمد الميهي. وضح يا إخوة؟ بهذا نكون قد ألممنا وضحنا وألممنا بأطراف هذا المبحث أحكام تركيب الحروف. أعود لتلخيصها مختصرة بعبارات يسيرة. الحرفان العربيان إذا ما التقيا، إما أن يلتقي الحرف بمماثله فنسميهما بالحرفين المتماثلين. إذا ما التقيا يمكن أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، فإذا كان الأول ساكنا بشرط ألا يكون حرف مد أدغمناه في الثاني مباشرة، إن كان الأول متحركا والثاني متحركا وأردنا أن ندغمه رواية فماذا نفعل؟ نسكن الأول ثم ندغمه في الثاني من قبيل الإدغام الكبير. والحالة الثالثة أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا نسميه مطلقا ولا إدغام. طيب ننتقل إلى المتقاربين، حرفان تقاربا في المخرج والصفة في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج. هذان الحرفان المتقاربان حفص يدغم ماذا؟ اللام في الراء والقاف في الكاف واللام الشمسية في 13 حرفا، الرابع عشر هو قلنا اللام استثنيناه لأنه من قبيل المتماثلين، والنون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي، والنون يضم فيها من قبيل المتماثلين. ختمنا بالحديث عن المتجانسين وقلنا بأن المتجانسين حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات، لها صورة، لها ثمان صور يدغم فيها حفص في كتاب الله عز وجل بيّنها في مواضعها. إذن يا إخوة هذا ملخص شامل لهذا المبحث، لخصه الناظم في أبيات يسيرة جمعت أطراف هذا العلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. نأخذ استراحة 10 دقائق ثم نعود للمتابعة، وفقني الله وإياكم للخير. نتابع أيها الأحبة الحديث عن المبحث التالي الذي ذكره الناظم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، وهو مبحث المد. بالعموم مبحث المد مبحث يسير سهل، أظن أنه معلوم بالنسبة لكم في غالب المسائل، سأحاول أن أتدارسه معكم تدارسا يسيرا مبسطا موصلا الفكرة والعبارة بأيسر أسلوب إن شاء الله. هناك مسألة مهمة فيما يتعلق بالمد، وهي قاعدة أقوى السببين، ونحن سندرسها إن شاء الله تعالى في المستوى القادم عند شرحنا لتتمة متن الجزرية. فحين نمر على المباحث التي درسناها في تحفة الأطفال سنمر عليها مراجعة بشكل يعني مختصر جدا، مراجعة سريعة ثم نمضي بها ما تم شرحه في تحفة الأطفال. في مبحث المد هناك مختصر بدرجة كبيرة، هنا مفصل بدرجة كبيرة، لذا سنستفيد من هذا التفصيل في اجتياز المرحلة القادمة بوقت أسرع، مع التفصيل في مسائل لم نفصل فيها الآن كمسألة أو قاعدة أقوى السببين، سهناك سنستطرد فيها طويلا لبيانها لما لها من أهمية. لكن قبل أن نبدأ بالحديث عن المد وأقسامه وأحكامه، أنبه إلى مسألة مهمة جدا جدا، ألا وهي الخنخنة في حروف الجوف. هذا خطأ كثيرا ما أجده منتشرا في عند من يقرأ، سأحاول أن أتناوله من هذه المحاور الثلاثة. أولها تعريفها، ماذا نعني بالخنخنة في حروف الجوف أو في نطق الحروف، ثم أذكر بعض التأصيل لهذه المسألة من كلام أهل الأداء الأوائل، وأنهي بكيفية التخلص منها، فنتدرب عمليا على التخلص من هذا الخلل. أبدأ أولا بتعريف الخنخنة. مما تجدونه أيها الأحبة أن بعض الناس تجده في كلامه الدارج يتكلم بلفظ صحيح فصيح، فإذا ما انتقل ليقرأ في القرآن الكريم فجأة ظهرت معه يعني الغنة بشكل كبير يطغى على صوت الحروف، زاعما أنه يريد أن يرتل وأن ينغم في كلامه الدارج طبيعي. فإذا أتى إلى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وبيبدأ بيطلع كل صوته من الأنف، ينتقل الصوت بدل أن يخرج كل حرف من مخرجه يصبح معتمدا بدرجة كبيرة على خيشومه في إنتاج الحروف. فماذا نعني بالخنخنة؟ هي إخراج الحروف من الأنف مشربة بغنة، إخراج الحروف من الأنف مشربة بغنة. فتجد البعض يقول مثلا لهم لهم لهم هم هم، فينطق الهاء مغنونة. ليش؟ باعتبار أن بعدها ميم، فلم يخلص للحرفين. الأصل أن يقول ما له ما لهم، الميم ما بيكون الهاء ما فيها غنة، الغنة حين تأتي إلى مركبة في جسم الميم حين تصل إليها غن، أما قبلها فلا يصح أن تشرب الهاء بغنة. البعض حين ينطق بالضاد يقول الأم، شو هالضاد، كل الصوت انتقل إلى الخيشوم. الأصل أن الضاد لا علاقة لها بالمجرى الخيشومي، فكيف تنتج الضاد بالاعتماد على خيشومه؟ إذن يا إخوة هذه مسألة نجدها منتشرة كثيرا عند من يحاول أن ينغم أو أن يرتل، فتجده معتمدا على الخيشوم في إنتاج الحروف، وهذا خلل. إذن ماذا نعني بالخنخنة؟ هي إخراج الحروف من الأنف مشربة بغنة. السؤال، هل هذا خطأ حادث أم إن له أصلا في كلام أئمة الأداء الأوائل؟ أم إننا نحن الآن نشدد على الناس ونصعب في الأداء وتخلص من الغنة وقبل لم يكونوا ينبهون إليها؟ في الحقيقة تأملوا ماذا قال أئمة الأداء. أول من نبه إلى هذا، ولا أقول أول من نبه، يعني ممن نبه إلى هذه المسألة من الأوائل، الأندرابي المتوفى سنة كم يا إخوة؟ 475 للهجرة، يعني في القرن الخامس. ماذا قال؟ قال فإن سكنت الياء وانكسر ما قبلها. طيب إذا سكنت الياء وانكسر ما قبلها عن مين عبيحكي؟ عبيحكي عن الياء المادية. قال فإذا سكنت الياء وانكسر ما قبلها أو سكنت الواو وانضم ما قبلها أشبعتهما من غير غنة. يعني إذا لقيت واوا مادية أو ياء مادية عند المد مدها إيش؟ أشبعتهما. إيش يعني أشبعتهما؟ طولت صوتهما من غير غنة، لأنه كثيرا ما تخرج هذه الخنخنة مع حروف الجوف، مع حروف المد. ثم ضرب أمثلة كما في يؤمنون، وينطقها بعضهم خطأ فيقول يؤمنون، يعتمد على خيشومه في إمتاج صوت الواو. طب الواو فيها غنة؟ ما فيها غنة، هي غنة عارضة للسكون ولا مد عارض للسكون؟ المد يجري في الجوف وليس في الخيشوم، فتقول يؤمنوا الغنة فقط في النون، ثم تحبس الغنة وتسمح للحروف بالانطلاق في الجوف. يؤمنون المؤمنون المؤمنين. واضح يا إخوة؟ إذن أشبعتهما من غير غنة. عاد فنبه بشكل أكثر توضيحا المرعشي المتوفى 1150 للهجرة، قال في جهد المقل وليحذر يعني القارئ عن كذا وكذا وكذا وكذا. ومما نبه إليه المرعشي رحمه الله تعالى قال احذر عن إعطاء الغنة لغير حروفها، احذر من إعطاء الغنة لغير حروفها كما يفعله بعض الناس في الياء المادية والواو المادية في مثل نستعين، بعضهم يقول نستعين أو طاسين بدل طاسين نستعين، وكذلك في يستهزئون فينطقها البعض يستهزئون. لاحظوا الفرقة في الصوت، حين أقول مثلا نستعين إيش عم سوي أنا؟ تارة آتي بغنة وانظر كيف يصبح صوتها في الأداء ثم أحبسها. تعلمون، شايف كيف يختلف الصوت حين تشرك الغنة؟ اعتمد على الحرف المادي في مجراه في الجوف من غير أن تصعده إلى الخيشوم. إذن قال كما في مثل نستعين وطاسين ويستهزئون تبعا لغنة النون، في بعدها غنة للنون فيخرج الصوت أغنا، أو للنون التي تسبقها مثل يؤمنون النون قبلها فبتسحب معاه الغنة مع حرف المد وهذا خلل. أيضا عاد فنبه الشيخ المرعشي عند كلامه عن سورة الفاتحة مبينا المسألة بتفصيل وذاكرا كيف تتخلص من الخطأ، فقال ولذا يلفظ بعض الناس المد مصحوبا بالغنة في مثل نستعين وهو لا يشعر بذلك وذلك لحل، يعني هذا خطأ. ثم قال وطريقة معرفة حدوثها، كيف تعرف أن هذا يقع عندك؟ يعني هذا الخلل الخنخنة كيف تعرف أنه يقع عندك؟ قال وطريقة أو طريق معرفة حدوثها في مثل ذلك أن تلفظه مرة مع الإمساك على أنفك ومرة بدونها، فبتعمل هيك فتقرأ فتقول نستعين، يتغير الصوت ولا ما يتغير؟ إذا لم يتغير إذا لفظك فصيح، لكن اسمع نستعين واضح الغنة واضح. فإذا مرة بتسكر أنفك وبتسمع ومرة بتبعد يديك وتسمع. قال أن تلفظه مرة مع الإمساك على أنفك ومرة بدونه، فإن اختلف صوت المد في الحالين فأعلم أنه مصحوب بها. طيب وكيف نفعل حتى نتخلص من هذا الخلل؟ قال الشيخ وطريق الحذر منها منع النفس الجاري مع المد عن التجاوز إلى الخيشوم. ادفع الصوت في الاتجاه الصحيح ولا تجعلنه يتجه إلى الخيشوم. قال وامتحان صوته، يعني إذا بدك تعرف أنت الآن قرأت صح ولا لا، إذا أردت أن تختبر صوتك هل هو فصيح أم فيه هذه الخنخنة مغنون، قال وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن يتعود تخليص المد عنها. إذن كيف بدنا نسوي نحن لحتى نتخلص من هذه الخنخنة؟ بتسكر أنفك وتحاول ضغط الصوت وين؟ في مجراه. فتقول مثلا يؤمنوا، أنا سأحاول الآن سأمثل أنني يعني أغنغن شيئا ما ثم بعد ذلك سأخلص. ها تعلمون شو سويت؟ أولا أتممت الضم ووجهت الصوت في المجرى في الفم لا إلى الخيشوم. تعلموا واضح؟ طيب شيخنا في خطوات هيك نمشي عليها، 1 2 3 4 في خطوات ذكرها الشيخ يحيى الغوثاني في كتابه علم التجويد، وهي خطوات يعني ناتجة عن دراسة ومتابعة ودربة في تعليم الطلبة جزاه الله خيرا، أعرض لها في الفقرة التالية. اللوحة أيها الأحبة هذه تبين لنا الخطوات التي لا بد أن نسير عليها حتى نتخلص من الخنخنة في حروف الجوف. أولها أن أبدأ بالتدرب على الواو المدية فأجعل قبلها همزة. طيب يصير حط نون حتى تخلص صوت الواو المدية من النون، يحتاج إلى شيء من الدربة، لذلك بنجيب الهمزة من أقصى الحلق. واضح؟ فأبدأ بالهمزة أضمها ثم أطول صوتها وأمط مع ذلك الشفتين إلى الأمام حتى يكون الأداء صحيحا، لأن الواو تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. فأقول أو أو أو، وأحاول أن أدفع الصوت وين؟ في الجوف. طيب الخطوة الثانية أمسك الأنف بإصبعي هاتين، أمسك الأنف ثم أتأمل، أنطق مرة ثانية أو ثم أرى، هل هناك فرق بين الحالة الأولى والثانية؟ تعالوا لنرى. أو هل يتغير الصوت؟ طيب ماذا لو كنت أنطق بهذه الكيفية؟ أو إذن هناك غنة. واضح؟ أبقى في مرحلة التدريب هذه حتى أصفي صوت الواو من الغنة، ما بنتقل للي بعدها حتى أصفي الواو من الغنة، بمعنى أن أضغط الصوت في مجرى الجوف من غير اعتماد على الخيشوم. إذا ما أتقنت هذه المرحلة أنتقل إلى الخطوة الثالثة بأن أجعل إيش؟ أحول هذه الواو المادية إلى كلمة بدل ما كانت لوحدها، لأننا دائما يا إخوة إذا أردنا أن نتدرب على الحرف فصيحا نبدأ بالتدرب عليه مفردا. الآن تدربنا مفردا، الآن سنتدرب في كلمة، نتدرب في كلمة. ولاحظوا أنني أتيت بالواو المادية المسبوقة بهمزة، واضح يا إخوة؟ مسبوقة بهمزة، جاءوا فاءوا يراءون، نفسها بس جعلتها في كلمة حتى أتدرب شيئا فشيئا. يلا معي، جاءوا يراءون فاءوا وتغلق بإصبعيك على أنفك. فإن وجدت الصوت متغيرا ابقى في هذه المرحلة حتى تنتهي من الخطأ الذي في أدائك. انتهيت؟ أنتقل إلى المرحلة الرابعة، أجعل حرفا آخر غير الهمزة قبل الواو فأقول قالوا قالوا صدقوا قو. واضح؟ جعلت حرفا آخر غير الهمزة، ونصروا تدربوا معي. نصروا. نصروا. قالوا. قالوا. صدقوا. صدقوا. طيب انتهينا من الخطأ 100%. أنتقل للمرحلة التالية وهي أكثر المراحل مشقة وحاجة إلى الدربة، وهي أن أجعل حرفا أغن قبل الواو أو الياء أو الألف. طبعا الآن نحن نتكلم فقط عن حرف الواو، هذه الخطوات ذاتها ستعيدها مرة ثانية مع الألف وتعيدها مرة ثالثة مع الياء. نحن الآن نتكلم عن الواو وتسقط هذا على الألف والياء. إذا نجعل حرفا أغن ميم أو نون قبل الواو المادية، فنقول آمنوا. آمنوا. يعلمون. يعلمون. يؤمنون. يؤمنون. إذا صفى أداؤك وواوك المادية من الغنة وقد سبقها حرف أغن أصبحت في درجة من الإتقان عالية. إذن واضح يا إخوة الخطوات؟ الخطوة الأولى أنطق الواو المادية مسبوقة بهمزة التي بعدها، إذا ما تخلصت تماما من الغنة في هذا الموضع أجعل قبل الواو ها حرفا آخر غير الواو. طيب خلصنا أتقنته بدرجة كاملة، أنتقل لأن أجعل قبله حرفا أغن، ثم أتدرب بهذه الخطوات التي ترونها على اللوحة.